بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وتعرضنا إلى خواطرنا نحو فقه قول الله في أساليبه القرآنية مرة إني ومرة إنا، وقلنا إن الأسلوب القرآني بإني يشير إلى وحدة الذات، والأسلوب القرآني بإنا يشير إلى تجمع صفات الكمال، فكل فعل من أفعال الله يقتضي حشدا من الصفات علما وإرادة وقدرة وحكمة وقبضا وبسطا وإعزازا وإذلالا وقهارية ورحمانية، حشد صفات يبقى لابد فيها من ضمير التعظيم الذي يقول فيه النحويون إن نحن وإن للمعظم نفسه. عظم نفسه ليه؟ لأن حشد صفات يتطلبها إيجاد الكون والقيام على أمر الكون. ولذلك نجد بعض العارفين الذين لمحوا جلال الله في ذاته وجماله في صفاته يقولون فسبحان ربي فوق كل مظنة، تعالى جلالا أن يحاط بذاته. إذا قال إني ذاك وحدة قدسه، وإن قال إن ذاك حشد صفاته. وإنك إذا ما نظرت إلى هذه المسألة وجدت أن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا أنصف خلقه لعلهم ينصفونه، أنصف خلقه فجعل لهم إيجاد أشياء وخلق أشياء، وحين يتعرض لأمر يكون للحق فيه فعل ويكون لمن أقدره الله من خلقه فيه فعل يجيء بنون التعظيم. كما قلنا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فلا شريكة فيه لأحد، ولكنه حينما تكلم عن إخراج الثمرات لم يهمل حرث الحارث وغرس الغارس وبذر البازر وري الراي، فقال أخرجنا به ثمرات كل شيء. وقلنا سابقا إن الحق سبحانه وتعالى حين أوجد خلقه من عدم جعل لخلقه من خلقه إيجادا من عدم، ولكن هناك فرقا بين إيجاد المادة وإيجاد ما يتركب من المادة وإيجاد المادة نفسها. خلق الله كل شيء من عدم، ولكنه جعل لخلقه أن يخلقوا أشياء، وما ظن سبحانه وتعالى عليهم بأن يذكرهم بلفظ الخلق فقال أحسن الخالقين، فكأنه جعل من خلقه خالقين، ولكن الخالقين من خلقه لم يخلقوا من عدم محض، وإنما كونوا مركبا من موجود في مواده، فأخذوا من مواد الله وركبوا وأوجدوا. فالذي صنع كوب الماء لم ينشئه من عدم جزئي، وإنما كانت الكلية في الكوب غير موجودة، ولكن جزئيات إيجاد الكوب موجودة. موجود الرمل في بيئاته، وموجود ما يصهر الرمل، وموجود العقل الذي يأخذ العناصر، وموجود العقل الذي يعمل العجينة، والآلات التي تصنعها، ثم الآلة التي تصنع هذا الكوب. إذن فقد أوجد كوبا من عدم. ولكن الفارق بين خلق الله وخلق خلق الله أن الله خلق من عدم محض، لذلك قال أنا أحسن الخالقين، لأنكم خلقتم من مخلوق لي ولم تخلقوا من غير مخلوق لي، فأنا إذن أحسن الخالقين. فكما أنصفتكم بأن نسبت لكم خلقا فأنصفوني بأني أحسن الخالقين. وأيضا فإن خلق الخلق كما قلنا وأنا لا أزال أكررها لتستقر ثابتة في الأذهان، أن خلق المخلوقين يجمد الشيء على ما أوجدوه عليه، فيخلقون الكوب ليظل كوبا بحجمه وشكله ولونه، ولكنهم لم يخلقوا كوبا ذكرا وكوبا أنثى ليجتمعا معا وينشئ أكواب تنمو صغيرة، ولكن الله ينفخ بسر الحياة في كل شيء فيوجد. ذلك هو الله. يبقى الله أحسن الخالقين. لو نظرت إلى كل شيء في الوجود لوجدت فيه سر الذات، سر الذات الفاعلة. وجدت لك سمعا، ووجدت لك عينا، ووجدت لك أنفا، ووجدت لك لمسا، ووجدت لك ذوقا، ولكن لبعض الآلات تحكم في اختيارك، فأنت حين تفتح عينك ترى، وإن لم تريد أن ترى تغمض عينك. ولكن قل لي بربك، إذا أردت ألا تسمع أتستطيع أن تجعل في أذنك آلة تقول لا أسمع؟ أنت تفتح فمك لتأكل ولتذوق، ولكنك أنت تفتح أنفك لتشم، أنت تمد يدك لتلمس. طب قل لي بالله، أي انفعال لك إن أردت أن تضحك؟ ما الآلة التي في بدنك لتحركها لتضحك؟ إنك لا تعرف شيئا إلا سببا مثيرا يضحكك، إنما إيه الآلات اللي تضحك؟ ما تعرفش. طب تبكي، ما هي الآلات التي تعملها في ذاتك لتبكي؟ لا شيء. ولذلك جعل الله الإضحاك والإبكاء مع الإيجاد بالحياة والعدم بالموت، وأنه أضحك وأبكى، أنه أمات وأحيا، فجعل في ذاتك أشياء تفعل ولكنك لا تعرف بأي شيء تفعل وبأي شيء تنفعل. والأذن التي ليس لها مسك تسك به، ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش ما تسمعش حاجة، لا، قالك لا تتسمع. من تسمع إلى قينة، مش من سمع قينة، لأنني ماشي بالشارع يا أخي والبت بتغني، طب ما هي الآلة التي أسك بها أذن عشان ما أسمعش؟ قالك لا ما تسمعش. إذا جعل التكليف في مقدور اختياراتك. ولذلك قال مش وإذا سمعت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، لا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ابعد عنهم، لأنك أنت رحت وهم ما تقدرش تملك حاجة تسد بها ودنك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. رأيت لأن دي ملهاش مسك عنها. إذن فالحق سبحانه وتعالى كل شيء في العبد، وإن كان ظاهره أنه فعل، كل شيء مكور لما ينفعل لمرادات الله بأمر الله كلها وإن كنت. ولذلك يقول لك الناس العارفين يقول لك إيه، من جميل إحسانه إليه أن فعل ونسب إليك، هو اللي بيفعل كل حاجة، أنت بس بتوجه الآلة الفاعلة، إنما أنت. ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أنه الإنسان منا حين يكون قويا لا يمكنه أن يعدي قوته لضعيف، ما قلوش خد شوية من قوتي عشان تستطيع تعمل، إنما الحق سبحانه وتعالى يجي للضعيف ويقول له أنا أديك من قوتي قوة أمدك بها لتفعل. إذن فالقوة في المخلوق لا يعديها أبدا لمثله، ولكنه يعدي أثرها. لا أستطيع أن أحمل شيئا، يأتي قوي ليحمله لي، يبقى عدى قوته ولا عدى أثر قوته؟ أثر قوته الدهان بس. إنما هل يستطيع أن يقول لي أنت مش غادر تشيله؟ طب يا شيخ أنا هخليك تشيله، شيلها أنت بقى، يقدر دي؟ إنما ربنا يقول لي أنت مش غادر أنا أديك من قوته ده. يبقى ربنا مش بيعدي أثر قوته بس، ده بيعدي من قوته لكل قوي، ومن غناه لكل غني، ومن رحمته لكل رحيم، ومن قدرته لكل قادر، ومن حكمته لكل حكيم. إذن كلها مستمدات من مين؟ مستمدات من الحق سبحانه وتعالى. ولذلك حين نتكلم دي كلامنا في إن، حين نتكلم أوحينا نجدها برضو بالجمع، الله أوحينا، نعم. طب ما هو الوحي؟ الوحي كما قال العلماء فيه إعلام بخفاء، لأن وسائل الإعلام شتى، وسائل الإعلام تقول فيعلم السامع مرادك، أدي كلمة يا إشارة تشري، يبقى يفهم من ذلك أن لا، الله كده يعني اسكت، كده يعني قوم، الله دي كلها إعلامات ليست بخفاء بل بإيه؟ بوضوح، دي بالكلام ودي بالإشارة وإلى آخر. لكن الحق لما يقول أوحينا يبقى اعلم ولكن بطريق خفي. يبقى الوحي اعلام بايه؟ بخفاء. حين تطلق كلمة وحي يبقى لها معاني شتى، كل اعلام بخفاء وحي. بس من الذي اوحى في خفاء؟ ومن الذي اوحي اليه في خفاء؟ وما الذي اوحي به في خفاء؟ يبقى كم عنصر؟ الذي اوحى، والذي اوحي اليه، والشيء الذي اوحى. ثلاث حاجات. ما دام الوحي اعلام بخفاء نقوم نقول لك نسلسلها كده، نقوم نقول الحق سبحانه وتعالى جاء في اجناس الوجود، مسك الجماد اللي هي الارض اللي احنا بنقول كده عليها وقال لنا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. قال لها ساعة ما يكون يعني ضبطها على مسافة القيامة، زي ما بنعمل احنا يا بشر القنبلة الزمنية، نقول لها في الوقت الفلاني كده تروح متفجرة، يبقى اعلمها في خفاء. ولا حد ديري بالحكاية دي، ولا حد شاف، ولا حد سمع. جماد. ان ربك اوحى. الله يترك في صناعة المخلوقين ما يقرب لنا صناعة الخالق. فانت تيجي مثلا بالليل عايز تقوم مثلا الساعة مثلا 3، ودع وقت مش معتاد تنام فيه، تقوم تجيب المنبه وتضبطه على ايه؟ على 3. اكنك انت قلت يا منبه ها ساعة ما تيجي 3 اضرب الجرس، يضرب الجرس المنبه. يبقى انت عملت ايه؟ زي ما يكون اوحيته تمام. كذلك ربنا عمل الدنيا وقال لها في الوقت الفلاني انفجر بتكوينات الله فيك، فان ربك اوحى. ادي جماد. نيجي مثلا لحيوانات، مثلا أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون. حتى لما أو أعلمها بخفاء، إزاي أعلمها؟ جعل في تكوينها الغرزي. هناك فرق بين التكوين الغرزي والتكوين الاختيار الفكري. التكوين الغرزي يمشي بنظام أوتوماتيكي ميكانيكي لا يعدل عن، انما التكوين الاختياري صح انك انت ماشي حاجه وتقول لا انا اعرض عنه. ولذلك احنا لما نيجي مثلا لعقل الالكتروني ونسجل فيه حاجه وبعدين نحب نجيبها، ايستطيع العقل الالكتروني انه يقول لا الحقيقه دي كلها ما تقولهاش ودي قولها، ولا يقولها كلها؟ ملوش اختيار، ملوش ايه. انما العقل البشري بقى مسه انه يجي لما عندي موضوع كده اقول لك لا دي ملهاش كلام دلوقتي، نستر دي ونكذب فيه، هو ما يعرفش دوك هيكذب ابدا. اذا من عظمة العقل البشري انه يقدر يغير الحقائق. العقل الالي ما يقدرش، لانه زي ما اتملى يقول، انما انت تقدر تقول دي وتقدر ما تقول ديش وتقدر مش عارف ايه. يبقى ده فكر صحيح. يبقى ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ فكر. حق سبحانه وتعالى حينما يخلق الخلق يدي لكل واحد غرائزه التكوينية اللي تناسبه. الانسان بس هو اللي اداله حتة الفكر والاختيار بين البديلات، انما باقي الاشياء كلها واخدة ايه؟ بحكم الغريزة. واللي بحكم الغريزة ولاش اختيار اموره مستقيمة ومستقرة، ناموسه ثابت. حكم القهر في السماوات والارض والكواكب والافلاك سايرة من غير اصطدام ولا مش سايرة؟ لان ملاش اختيار، زي ما اتملت بالقهر والتسخير مع متؤدي. النبات لما انت تيجي تزرع اي شجر بالتسخير الغرض اللي ربنا حطه فيه، يقول للشعيرات الغذائية مص العنصر ده ولا تمصش العنصر ده، هو العنصر ده ينفع مادتك ودي لا. يوم يجي علماء النبات اللي بيتكلموا في المسائل دي منهم مش مؤمنين بالإله أو إيمانهم بالإله ضعيف أو إلههم مش في بؤرة شعورهم، يقول لك إيه؟ إن النبات بيتغذى بإيه يا سيدي؟ بإيه؟ أم قال لك بخاصية الأنابيب الشعرية. يعني ايه خاصية الانابيب الشعرية؟ قال لك لما نجيب انابيب الفتحة بتاعتها زي الشعرة كده وتحطها في اي سائل، يقوم السائل يطلع فيها فوق مستوى سطح الاناء. السائل عادة بياخد ايه؟ استطراق واحد. ان جبت الانابيب الشعرية وحطتها في قلب الاناء يطلع السائل فوق مستوى الايه؟ لان ضغط الجو هنا يخلي هنا يطلع، انما ان كانت الانبوبة واسعة يبقى هنا ضغط وهنا ضغط ما يطلعش. يبقى لازم تكون انابيب ايه؟ أم قال لك أهو النبات بيعمل جذوره كده وياخد الغذاء بخاصية الأنابيب الشعرية؟ نقول له طيب يا سيدي، طيب يا طبيعي، طيب يا اللي ما فيش ربنا مش في بؤرة شعورك، أنا عايز منك تجيب الإناء اللي فيه السائل وتحط فيه العناصر الغذائية المتعددة، خلاص، وتيجي تحط فيها أنابيب شعرية 20 أنبوبة، وبعدين تشوف كل أنبوبة خدت إيه، تلاقي كل أنبوبة خدت من السائل بكل كيماوياته. لا يا سيد النبات مش كده، الأنابيب بتاعته بتقول دي ما تجيش وتشفى الضيف بس. أدي الحصر، تبقى تقول بخاصية الأنابيب الشعرية ولا بخاصية التسخير الرباني؟ تسخير الرباني. وإلا لو كانت بخاصية الأنابيب الشعرية كانت تاخد من كل الإيه؟ كل العناصر. لا يا سيدي، النبات ما بياخدش من كل العناصر، لانه بيقولك ياخد العناصر المفيده له بس والثانيه ولا يجي ناحيته. تبقى ده ايه؟ يبقى اذا قول الحق سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى كل شيء الى ايه؟ الى موضوع. ولذلك قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. ايوه، لانه هو قال لدي اوحى لدي بخفي تكوين الغريزي خدي دي ولا تاكليش دي، انتهت المساله. تحط شجره الشطه في عود القصب، الكل في لحم بتاعت الرمان، ده يطلع حامض وده يطلع حلو وده يطلع حراق وده يطلع الله الله الله، ايش الحكايه؟ يبقى ما تقولش بقى بخاصيه الانابيب الايه؟ خاصيه الانابيب الشعريه. وبعدين نيجي نقول له طب ازاي بتاخد بتاع، يقول لك ده الانتخاب الطبيعي. طب ما تقول الانتخاب الالهي وتنفض، طبيعي ايه وتبقى ايه؟ خليه الانتخاب الالهي، الانتخاب الايه؟ الالهي، كل حاجه بالشكل ده. نعم. فاذا الوحي هو اعلام بايه؟ وقد يكون مطمورا في تكوين الشيء بحيث اذا جاء وقته ينفعل، زي القنبله اللي احنا بنعملها. خلاص، يبقى ربك اوحى لها ولا لا؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ومن العجيب أن العالم الأمريكاني اللي قاعد يدرس النحل ويدرس النحل في أطواره ويدرس النحل في أصنافه وأجناسه ويدرس النحل في بيئاته، قال إن أول إنتاج للنحل كان في الجبال وبعد ذلك من الشجر العام، يعني الشجر اللي مش مملوك لحد في أي حتة، وبعدين الناس استأنسوا النحل وعملوا له بساتين وعملوا ومما يعرشون. مراحل ثلاثة وجدها طبق قرأ القرآن ووافقه، ولا هو قالها كده بصدفة البحث التجريبي البحث العلمي البتاع، علشان كل وقت نجد فيه من الكافرين من يبتكر أشياء تؤيده قضية الإيمان عند المؤمنين، كلها كده. طيب إذا كان هذا الوحي يبقى احنا مسكناه في الجمال بأن ربك أوحى له، وفي الحيوان قال ايه؟ وأوحى ربك إلى الايه؟ إلى النحل. وبعدين نيجي في الإنسان عامة يقول ايه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إعلام بخفاء، ما جاش حد قال لها يا أم موسى كذا كذا كذا كذا، إنما استقر في ذهنها. ولذلك لما جم يقربوا الوحي لنا العلماء تعبهم على ما يقربوا لنا الوحي، قال لك عرفان يجده الإنسان في نفسه ما يعرفش مصدره إيه، ومعه دليله أنه من الله، ولذلك لا يطلب العقل عليه دليلا. الذي يصدق هذا إنك أنت تجي تسمع أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب بالله تعالى خلي الدنيا تجتمع وتقول للوحدة إن خفت على ابن كرميه في البحر، بالله تصدق الحكايه دي؟ مش ممكن. انما هي قضيتها قضيه ايه؟ اكنها ايه؟ ساعه دخل الايحاء من الله او الاعلام بخفاء من الله، لانه من الله ما فيش شيطان يزحمه يدخل في النفس فتستقبله استقبال اليقين والايمان ولا تناقشه. وراحت القته ولا ما القتوش؟ والقته. وبعدين حب يطمنها يقول لها اياك انك انت تقولي مثلا ازاي ارميه في البحر، ده انا امرت البحر انه يرميه للساحل، انا اصدرت الاوامر للبحر فليلقيه اليم بالساحل، واصدرت اوامر للعدو، العدو اللي هو بده يتخلص من عدوينه انا اصدرت له الامر ان هم اللي يلتقطوه وياخذوه، واصدرت الاوامر ان هم اللي يربوه علشان يبقى عليهم عدو وحد، هم اللي يربوه. ايه العظمه دي كلها؟ يبقى اذا كل حاجه سايره في الكون ادوى. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: واذ اوحيت الى الحواريين. الله، يبقى في وحي للحواريين، بقى في وحي للناس، وفي وحي لمين؟ في وحي للحواريين، وفيه وحي للايه؟ للرسل، زي ان اوحينا اليك كما اوحينا دي، وفي وحي للملائكه. امال الملائكه هيعملوا ازاي؟ اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم. الله، اذا الوحي منتظم كل اجناس الوجود ولا لا؟ بطريقه خفيه عند عالم خفي عنا وهم الملائكه، وعالم ملحوظ لنا او لامثالنا اللي زي الحواريين ناس يفوهم، واللي زي ام مين؟ ام موسى. الله، الحق سبحانه وتعالى ساعه بيتكلم يقول لك اوحيت واوحيت واوحيت، قال لك ما تفتكرش ان الاعلام بخفاء ده قصر عليا، ده برضو الشياطين يوحون الى اوليائهم. الى ايه؟ يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. الله، تبقى اذا الوحي مش خاصيه، ده الوحي ايه؟ اعلام بخفاء. من مين؟ يصح من ربنا. من مين؟ يصح من الشياطين. من مين؟ يصح من جنود الشياطين، مش كده؟ الى مين؟ الى الجماد، الى الحيوان، الى الملائكه. الله، اذا متعدد. ولذلك بقى لما نحب نركز حته الوحي تقول ايه؟ اعلام بخفاء من اي، يعني سواء كان من الله او من مين او من الشياطين، لاي، ان كان للارض ولا للحيوان ولا مش عارف ايه، في اي، في خير او شر، يبقى نقول عليه ايه بقى؟ اعلام بخفاء من اي لاي في اي. لكن التشريع او الاسلام حصر الاصطلاح بكلمه وحي في معنى من هذه المعاني، بحيث اذا اطلقت انصرفت اليه. احنا قلنا الصلاه معناها ايه؟ الدعاء، ده في اللغه، والصلاه على النبي، مش كده ولا لا؟ الله، والصلاه بتاعتنا الاقوال والافعال. لكن الشرع خدها لحته خاصه من دول، اسمه تعريف اصطلاحي. اصطلحنا على ان كلمه الصلاه حين يطلقها الفقيه تنصرف الى الاقوال والافعال المخصوصه، المبتدأ بالتكبير المبتدأ بالتسليم، مش رائتها المخصوصه اذا اطلقت مين؟ الصلاه. انما هل هذا معناها اللغوي؟ لا، ده فيها معاني لغويه كتير. لكن الفقيه لما يقول الصلاه يبقى المقصود منها مين؟ كلمه الصلاه. ولذلك ده جه اللغز المشهور اللي قلناه زمان لما دخل حذيفة على سيدنا عمر، قال له كيف أصبحت؟ قال له إيه؟ قال له أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. بالله دي حاجة تفزع ولا ما تفزع؟ عمر بقى الجرة بتاعته جاهزة، دخل الإمام علي فقال له: ما يغضبك يا أمير المؤمنين؟ قال: سألت حذيفة كذا فقال كذا. قال: نعم يا أمير المؤمنين، أصبح يحب الفتنة، يحب ما له وولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يبقى خد الفتنة بمعنى من معانيها، ودوكها خد الفتنة بالمعنى العام، خلاص. ويكره الحق، يكره الموت، ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين؟ طيب، ويصلي بغير وضوء؟ قال له: على النبي صلى الله عليه وسلم. الله، وله في الأرض ما ليس لله في السماء. قال له: له زوجة وله ولد. شيء عجيب. اذا كلمة تصلي بغير ضوء خد على المعنى هو المعنى اللغوي. اهي كلمة الوحي اللي احنا قلناها اعلام بخفاء من اي لاي في اي، ده المعنى اللغوي. لكن المعنى الاصطلاح الشرعي بقى اعلام خفي من الله لرسوله. وكل دي كتبقى وحي ايه؟ وحي لغوي ملناش دعوة به. فكلمة اوحينا هنا جاية لمين بقى؟ جاية للإعلام بخفاء من الله لرسول من رسله. الحق سبحانه وتعالى صفات كماله كمال مطلق، وخلقه مقدورون لقدرته. لا يمكن أن يتصل الأعلى المطلق بمن دونه. إحنا كنا ضربنا مثل تقريبي ولله المثل الأعلى زمان، ولا نزال نكرره لأن بيتكرر علينا الأعمار العقلية اللي بتسمع. يمكن قلنا الكلام ده زمان لجيل ولجيل، والمسألة ويا بعضها هيصة. فقلنا: يا أخي، أنت إذا أردت أن تستيقظ في الليل وتريد أن لا تتعثر في أفاس بيتك وأنت تذهب إلى دورة المياه، أنت تريد أن تعيش في ظلمة عشان تهدأ وتسكت، لكن إذا عن لك أن تستيقظ لشيء تقعد تتعثر في أساس البيت، يقوم يقول لك يا شيخ اعمل إيه؟ والناس يعني تدي ضوء خصاصي عشان يديني الضرورة لحد ما أروح لمفتاح النور أفتحه فيه. الله، والناس دي تستطيع أن تصنعها على التيار العام للبيت؟ شو تنحب إن عملتها على التيار العام للبيت اللي بتاع الصغيرة دي تروح؟ أما نعمل إيه؟ أما المهندسين ابتكروا حكاية اللي سموها الترانسفور، ياخد من الأعلى يدي لمين؟ للأدنى. أهي مسألة الوحي من الأعلى للأدنى. ما يمكنش حد يقدر ولا الرسول يتلقى من الجلال الأعلى مباشرة، يقوم يجيب نورانيين من الملائكة يقول لهم ايه، خدوا من انتم ودوا لدول، ومش كل البشر يتلقى مني، لا يتلقى من هذا هو. الله، اذا مراحل تصفية، الأعلى يدي للمين؟ للملائكة، والملائكة يقول لهم ادوا للمصطفى من الخلق لأنه مصنوع على عين الله عشان يتلقى، يبقى مش خلق عادي. وبعدين ده يدي لمين؟ يبقى تقريب مسافات الالتقاء، تقريب مسافات الالتقاء، ومع تقريب مسافات الالتقاء تحصل الهزة من آخر مرحلة حين يستقبل من أدنى مرحلة، لما يستقبل برج البشر من الملك برضو تحصل هزة. أول ما جه الوحي ماذا صنع في رسول الله؟ فضمني حتى بلغ مني الجهد وإن جبينه لا يتفصد عرقا ويرتعش ويزملوني دسلوني. أن الله إيه الحكاية دي؟ طبعا ملك يلتقي ببشر، حاجة صعب، يبقى لازم يحدث يمين. أيحدث في الملك أم يحدث في الرسول؟ يحدث في الرسول عشان إيه؟ يتكيف ليستقبل من الملك. لكن أتظل هذه الرحلة المتعبة لا إلى أن يتعود الرسول، فحينما ينصرف عنه الوحي والمتاعب تروح بعد زملوني ودسروني وجبينه يتفصد عرق ومش عارف إيه، وإن كان قاعد حد في ريحه وحط ركبته عليه يكاد يرد الرؤى، وإن كان ركب على دبة طائقته وتنزل تحت مسألة. ليه؟ أم قال لك دي الكيماوية اللي بتحدث في بدن الرسول في جهازه البشري دي علشان تؤكد له إن دي كلام مش عادي. إذن الحق سبحانه وتعالى لما شاف الإجهاد اللي حصل ده عمل إيه؟ خلى الوحي إيه؟ يفتر. طيب ليه؟ عشان تبقى حلاوة ما أوحي ويزول التعب بمضي المدة. يقوم لما تبقى حلاوة ما أوحي يشتاق رسول الله إلى الوحي، حين يشتاق رسول الله إلى الوحي الشوق دي والمحبة هي اللي تخليه ما يشعرش بالألم المادي البشري في نفسه. الواحد لما يكون رايح على سكة بيحب حد ويريح له يبقى ماشي في الوحلة وماشي في الشوك ومش ولا هداه. الله، اذا الفتره كانت لمين؟ لتربيه الشوق الى الوحي في نفسه صلى الله عليه وسلم ليستقبل الوحي بقى الكثير. ولذلك خد بالك ولا الاخره خير لك من الاولى، يعني اللي هيجي لك بقى وحي ايه بس ايه ما فيش فيه التعب الا هتجيبه طول الم نشرح لك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ايه ظهرك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه المساله قال لا تظنوا ان رب محمد كما يقولون قد جفا، لا ده بيعد ليستقبل اكثر من اللي كان. ازاي؟ ام قال لك سنن الكون كده قدامكم بس انتوا البعد عيني ما بتشوفوش. فقال الاستهلال بتاعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. مش معنى والضحى والليل إذا سجى؟ قال هو يقسم بما شاء على ما شاء. أم قال لك لا لكن في مناسبة. طب الضحى دي إيه؟ ضحوة النهار. طب ودي بتعمل فيها إيه؟ محل الحركة والكدح والجد والعمل والعرق والبتاع والتعب. طب والليل محل الراحة. فكأنه بيقول أنتوا لو نظرتوا في آية الكون لوجدتم أن ربنا عمل الضحى علشان وبعدين عمل ليل نسكن فيه. أي فترة الوحي دي؟ سكون الليل ليعاود محمد نشاطه في حركة الوحي الجديدة. والضحى بيقسم به والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أمجيء الليل بعد النهار ظن من الله على الناس بالنهار؟ لا، ده إعطائهم السكون بالراحة عشان يستقبلوا النهار الجديد بإيه؟ بالكدح وبالإيه؟ وبالحركة. الحق سبحانه وتعالى يقول هذه الآية حينما طلب اليهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه إيه؟ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، ما تزعلش، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ده سألوا أنهم يرى الله إيه؟ جهرا. وقول لهم أنا أوحي إلي كما أوحي إلى الرسل السابقين، وهل أنتم شككتم في وحي الله لموسى؟ شككتم في وحي الله لمن سبق موسى؟ صحيح شككتم في مسألة إيه؟ تخلي اللي أنتم مكذبين فيه ونأخذ اللي متصدقين فيه. فقل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى مين؟ يبقى لست بدعا في هذه المسألة، فكل من آمن به أهل الكتاب اليهود من إيجاد الوحي للنبي سبق رسول الله إليه، فأنت ما جئتش بدع من الرسل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إيه؟ إلى نوح. هنا العلماء بيمروا على الحتة دي كده، لأن كما أوحينا إلى نوح تشعر بأن أول وحي كان لمين؟ كان لنوح، مع أن الوحي برضو كان مين؟ لآدم قبل كده. بس خد بالك بقى، نوح طرأ على أمته، يعني أمته موجودة وهو اللي طرأ كرسول عليهم، لكن آدم طرأت عليه أمته. وما دام طرأت عليه أمته يبقى مش عايز بقى معجزة. هل رأيتم معجزة لآدم؟ ها؟ ليه؟ السبب لأن الأمة طرأت عليه وهو أب له، فحتى الملاحدة بيمسك أبوه يشوفه بيعمل إيه، بيعمل إزاي. لكن أوحي إليه ولا ما أوحيش؟ قال له إيه؟ فإما يأتينكم مني هدى. وما دام يأتينكم مني هدى يبقى هيجي وحي ولا ما يجيش؟ يبقى يجي. إنما إذن الفرق بين جاب نوح ليه؟ لأن نوحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام طرأ على أمته، فكان عايز بقى إيه؟ وحي، وعايز معجزة، وعايز مش عارف. ونوح أيضا أرسل إلى الناس كافة. وإنما أرسل إلى الناس كافة لعموم الموضوع، لأن ما كانش فاضل من إيه إلا هم بس، فهم كانوا للناس كلهم، لأن هم دول اللي إيه بطبيعة الوضع هم الموجودين. لكن محمدا أرسل إلى الناس إيه عامة بإيه، مش لأن هم الموجودين، لا ده موجودين وغيرهم موجودين كمان. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هو برضو كرر وأوحينا إلى إبراهيم. طب ما هو إبراهيم للنبيين برضو من بعده، إنما في حاجات يقول لك عطف خاص على عام لزيادة التنبيه على شرف هؤلاء، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. إذن يا محمد حين يسألك اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء، قل لهم إن الله أوحى إلي كما أوحى إلى الأنبياء السابقين، فلست بدعا من الرسل. أنتم والله لو جاءهم بكتاب في قرطاس فما لمسوه بأيديهم كانوا هيقولوا إيه برضو؟ لا، قالوا إنما سكرت أبصارنا. مش قايل على العرب كده؟ مهم برضو العرب قالوا طول الأصنام قالوا كده، قال أثناء كتاب كده نقرأ نشوف برضو لو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديه، يبقى المنكر عايز ينكر وبس. يبقى إذن المسألة مش مسألة جدل حق، إنما لجاج في باطل. ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. هنا يلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى ذكر الوحي عاما، ولكنه حينما جاء على داود ما قالش وموسى التوراة وعيسى الإنجيل، وقال بس داود إيه زبور. أم قال لك لأن ما جاء به داود في الزبور أمر مجمع عليه في كل الشرائع، وهو تحميد الله والثناء عليه. أحكام مفيش، أحكام مفيش. طب تقول له عيسى برضو كان إنجيله أحكام مفيش، نقول له لا، ده أصله ملحوم بالتوراة، ملحوم بالتوراة. فالإنجيل جاء بالوجدانيات الدينية، والتوراة التي قبله كانت بالإيه؟ بالأحكام. ولذلك من عجيب أمر اليهود والنصارى إنهم رغم اختلافهم في قمة الأمور وهي مسألة عيسى وأم عيسى، والاختلاف اللي نشأ الكبير بينهم، جم الآخر مما دول عليه دول فاهمين ولا دول فاهمين، قال يلتقم ويروح يقول يسموه العهد الايه القديم والعهد الجديد ويجمعوه في كتاب واحد ويسموه الايه الكتاب المقدس الكتاب الايه الكتاب علشان تعرف ان المسألة المهم اجتماع على الكيد للإسلام فقط هم ويا بعض مختلفين. وآتينا داود ايه زبورة ولما قالوا زبور قال المادة كلها مأخوذة من زبر البئر. البئر لما يجي البئر يحفروه عشان يجيبوا منه المية يقوموا يخافون أن ينهال التراب من جوانبه عليه فيطم البئر يقوموا يعملوا إيه يعملوا له بطانة من الحجارة. إحنا بنعملها دلوقتي في البليارات نعملها أسمنت عشان إيه ما ينهلش الإيه التراب. يبقى زبر البئر يبقى كل عملية زبر إسراعه للبئر خاصة ثم أخذت في معانيها المختلفة من هذه. فسموا العقل إيه زبر لأنه يعقل الإيه بقى السياج من الطوب أو من الأسمنت بيعقل التراب إنه ينهال. كذلك العقل يبقى إذن العقل مش جاي عشان حرية أن تفكر لا ده بيضبط حريتك في أن تفكر. كلمة عقل نفسه بقول لك اوعى الغرائز تخليك ايه. يبقى العقل جاي عشان يعمل ايه الناس عايزين العقل يعمل ايه عشان ينطلق نقول له افهموا كلمة عقل بس افهموا لفظ عقل يعني عشان تعرفوا مهمته. نعم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل لان دولي مش هم كل الرسل. احنا الرسل اللي عندنا زي ما قالوا لنا وعلمونا في تلك حجتنا منهم ايه ثمانية من بعد عشر يعني في آية تلك حجتنا آتيناها كم واحد 18 في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد قتلوه. يبقى دول 25 اللي مذكورين لكن اللي في الآية هنا مش 25 فبيقول لهم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل في سورة الأنعام شوية وفي سورة هود شوية وفي سورة الشعراء شوية والسورة دي مدنية. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني ليس الخمسة وعشرين دول هم كل الرسل الذين أرسلتهم إلى الخلق لا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بس أنا اديتك أعلام الرسل اللي كانت أممهم لها الكثافة أو لها حيز واسع أو لرسلهم بهم شغل قوي إنما لما تكون قرية ده إذا كان بعض القرى أولي وأرسلناه إلى مئة ألف أو إيه أو يزيدون يبقى دلت على أن إيه كل جماعة العالم قديما كان في انعزالية عن بعض لأن ما فيش وسائل مواصلات إلا المتعبة فكان كل جماعة يعيشون في مكان لهم إيه عادات خاصة وداءات خاصة. هذه الداءات الخاصة مش شيعة في الكل يوم يجي لدور رسول ليعالج هذه الداءات فقط ولا يقولش على الداءات دي عند الناس اللي ما عندهمش الداءات وإلا وسع رقعة الداءات. لكن حين علم الله أن العالم سيلتقي كله ويصبح الداء في أي مكان داء في كل مكان وحد الرسالة في محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.